وهذا خطأ كثير وخطأ كبير، وتعمد ذلك والإصرار عليه قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما الوعيد عليه فشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي في الحديث الصحيح: أما يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يرفع أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وفي بعض الروايات رأسه رأس كلب، مما يدل على خطر الموضوع وضرورة تنبه الناس لهذا وتنبيه كل مقصر. فأولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالمسابقة اختلاف، يرفع الإمام وتركع أنت أو يركع الإمام وترفع أنت، هذه مخالفة. وإنما الإمام ليؤتم به يعني ليتبع، وتكون أفعالك عقب أفعاله. حتى المقارنة أيضا منهي عنها، وإن كنا سنفصل الكلام في خلفاء في خلاف العلماء في هذا إن شاء الله، ولكن حتى المقارنة على معنى أن تركع مع ركوع الإمام وترفع مع رفعه، هذا أيضا وسيلة إلى أنك ترفع قبله وتركع قبله وتأتي بأفعالك قبله. فعلى كل حال الموضوع مهم، وتقصير كثير من الناس فيه ظاهر، ولا يكترثون بمثل هذه الأمور، بينما الوعيد عليها شديد جدا، وتعمد ذلك فيه إثم كبير، وقد يؤدي تكراره والإصرار عليه إلى بطلان الصلاة. فقال: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. فالمسألة حصرها المصنف رحمه الله في قضيتين: القضية الأولى وجوب متابعة الإمام، والمسألة الثانية النهي عن مسابقته. قضية المقارنة سكت عنها، إذا كانت أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام، وهذه سنبين حكمها إن شاء الله، ونشير إلى بعض ما قاله أهل العلم في هذا. فالمصنف جعل في الترجمة أمرين: الأمر الأول وجوب المتابعة، والأمر الثاني النهي عن المسابقة. فالمتابعة على معنى أن تكون أفعالك تابعة له، لا سابقة عليه ولا مقارنة. أيضا قد يفهم من المتابعة النهي عن المقارنة، لكنه نص عن النهي عن المسابقة لوجود ذلك أيضا في الأحاديث، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام. فالقبلية تدل على المسابقة. ما تجاز معنا خير اسم ما في معنى أتأكد من الطواف أحسن، أكثر من الطواف أحسن. لا الطواف أحسن، وإذا أتيت بعمرة ما في معنى. أي يوم فقال: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود. لا ينبغي أن تتغطى على أجهة الكمال أحسن. المحرمة هي نقاب ولا مجرد تلثم؟ لا، من حيث من حيث الإحرام ما يترتب على شيء، لكن ما يتغطي عشر رجال لجان تغطي وجه كل شيء، ما في ما شاء. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حصر، إنما من أدوات الحصر، والأسلوب أسلوب حصر، فكأن هذه هي مهمة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني هذه وظيفته، فحق المأمومين أن يأتموا به، والائتمام يعني المتابعة، فإذا أتى بحركة فيأتي المأمومون بمثلها مما دلت عليه السنة من الركوع والسجود والقيام والقعود مما هو معلوم من أفعال الصلاة. فما جعل الإمام إلا ليؤتم به، هذا معنى إنما جعل الإمام ليؤتم به، هي بمعنى ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فكلا الأسلوبين حصر، وكأن مهمة الإمام محصورة في متابعة المأمومين على معنى أن يتابعه المأمومون. فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الائتمام بقوله فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، هذا تفسير لمعنى ليؤتم به، فلا يجوز للمأموم أن يتعمد مخالفة إمامه. وغالبا الائتمام يكون في الأفعال أو بالأفعال، قياما وقعودا وركوعا وسجودا، لكن فيما يتعلق يعني على معنى بالأعمال الظاهرة، لكن فيما يتعلق بالأعمال الباطنة كالنية مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه، إذا ما يتعلق بالنية على معنى أنه إذا كانت نية الإمام هي العصر ونية المأموم هي الظهر وهكذا، هذا هو اختلاف، اختلاف النية اختلاف، لكن هل هو مقصود أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، لأن بعضهم يقول إنما المقصود هو المتابعة في الأعمال الظاهرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، فقالوا إن المتابعة محصورة في الأعمال الظاهرة والأفعال الظاهرة، أما الأمور الباطنة كالنية مثلا أو كون مثلا الإمام تبين عليه نجاسة أو نحو ذلك، فكل ذلك قالوا إنه لا تتأثر صلاة المأموم بصلاة إمامه في هذه المخالفة. ولهذا قال الشارح هنا، خلكم معنا مشايخ، يقول ومن شأن التابعي إن قال ومن شأن التابعي أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث، التي إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، ولا في غيرها قياسا عليها، يعني جميع الأفعال والأقوال فيما يبدو هكذا غيرها قياس عليها، هذا كلام الشارح في شرحه لهذه العبارة. قال ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة، وجدت الكلام شيخ، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة، وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية، فلا يضر الاختلاف فيها. قال فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك. ما معنى قوله فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟ هل العبارة مستقيمة أو تأملها هكذا؟ فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك. الكلام عكس ما قاله في الأول، لأنه قال لا يقتضي ظاهر النص أن نستدل بمخالفة النية وكذا، أن الأفعال الباطنة ليس في ظاهر النص استدلال بها. فمن باب أولى أن يقول ينسخ الاستدلال بهذا الحديث على أن من صلى الظهر خلفه من صلى العصر. يعني مرادك أن العبارة عكس ما راجع. أي يا شيخ، له يبدو أنه يعني قد يثور هذا وهذا الفهم، قد يتبادر الفهم اللي قال الإخوان قد يتبادر، لكن يبدو أن العبارة مستقيمة. لماذا؟ لأن المرد فلا يصح الاستدلال به على من، يعني لا تتخذه دليلا على من قال. أي نعم، فالعبارة العبارة مستقيمة، لكن في ظاهرها عدم التأمل قد يقود إلى ما فهمه الإخوان، ولكن الصحيح أن العبارة سليمة، لأن معناها أنه لا يصح الاستدلال به، يعني لا يتخذ هذا الحديث دليلا على من قال كذا، يعني ليس حجة ضدهم أو حجة عليهم، فهو ليس حجة عليهم، لأنه نقول إنه محصور في الأعمال الظاهرة وليس في الأعمال الباطنة. واضح التوضيح؟ واضح المقصود؟ فالعبارة فيها إيهام، ومن هنا أنا أوردتها لكم حتى تتأملوها. فعلى كل حال، في قوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فكما تلاحظون وكما قرر الشارح، على معنى أن المأموم يتابع إمامه في الأعمال الظاهرة، فلا يستدل به على لزوم المتابعة في النية، وبخاصة أن موافقة المأموم لإمامه في النية محل خلاف كبير بين أهل العلم، على معنى أنه إذا كان المأموم مثلا دخل وإمامه يصلي العصر مثلا، ودخل ويصلي الظهر يريد الظهر فظنها الظهر فكانت العصر، كما لو كانوا مسافرين وكانوا في جمع في صلاة جمع فظن أنها العصر فظن أنها الظهر وكانت العصر، أو غير ذلك من النيات، أو دخل معه في وهو يصلي التراويح قاصدا به الفريضة وهكذا. فقال لا يستدل بهذا الحديث حجة لمن يقول إنه لا يختلف المأموم مع إمامه، قالوا إنما هذا في الأعمال الظاهرة، أما الأعمال الباطنة فلها شأن آخر. ومعلوم أن في حديث معاذ في كونه يصلي مع، أو في قصة معاذ في خبر معاذ في كونه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي بقومه، فإنها في حقه مع قومه نافلة، بينما قومه هي فريضة في حقهم، فاختلفت النية كما هو معلوم. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فإن المتصدق هي في حقه نافلة، والذي يقضي أو الذي يصلي وليست قضانية في الوقت على كل حال فيما يدل عليه الحديث، لكن المتصدق هي في حقه نافلة والمتصدق عليه فريضة، فاختلفت النيات، فدل على أنه لا مانع أن تختلف النية، وهذا هو الصحيح. فإذا لا يستدل بهذا الحديث، هذا مراده، فلا يستدل به على من قال إن لزوم المتابعة في النية قضاء وأداء وفريضة ونفلا وعكس ذلك. كذلك أيضا في موضوع لو أنه تبين للإمام بعدما فرغ من الصلاة تبين أن عليه نجاسة أو تبين أنه صلى محدثا رحمك الله، فالإمام دخل بالصلاة وصلى فلما فرغ منها تبين له أنه على غير طهارة، سواء كانت حدثا أكبر أو أصغر، سواء كانت جنابة أو كانت حدثا أصغر، فلما فرغ تبين له أنه غير متوضئ، فهل يعيد المأمومون؟ لا، الصلاة صحيحة في حق المأمومين، وهذا ليس من الاختلاف في قولي فلا تختلفوا عليه، لأنه أما لو تعمد، حتى ولو تعمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون آثم، وقد لا يلزم المأمومين الإعادة إلا لو أنه قطعها في أثنائها، تبين له فقطعها فنعم، أو عرف ذلك في أثنائها وقطعها فإنها تبطل صلاته وصلاة من خلفه. وقالوا فلا استخلاف، في المذهب عندنا يقولون فلا استخلاف، لو أنها فسدت في أثناء الصلاة فسدت صلاة الإمام في أثناء صلاته كما لو أحدث أو تذكر أنه محدث، فقالوا فتفسد وتفسد صلاة من خلفه فلا استخلاف. وبعض العلماء يقول أنه يستخلف على معنى أنه يأمر أحد ممن خلفه أن يكمل الصلاة، لكن على كل حال إذا تبين له فيما بعد فإن صلاة المأمومين صحيحة، لكن صلاته غير صحيحة، عليه أن يعيد، لكن في حق المأمومين صحيحة ولو تبين له فيما بعد أنه محدث أو أنه على غير طهارة. قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره. ففي قوله فإذا كبر فكبروا كما قلنا هو النهي، الواجب هو المتابعة والنهي هو عن المسابقة، لكن المقارنة لو صار يقارن فبعض العلماء قالوا إن هذا مسكوت عنه، إن هذا الحديث سكت عنه، فإن مفهوم فهو دل بمنطوقه على منع المسابقة حينما قال لا تختلفوا علي، ودل كذلك على وجوب المتابعة، لكن المقارنة قال الشراح إنه مسكوت عنها، المقارنة على معنى أنه يفعل مع إمام في نفس الوقت، المطلوب هو المتابعة على معنى أنه المسابقة لا تجوز، منصوص على أن الإنسان يركع قبل ركوع إمامه أو يسجد قبل سجود إمامه أو يرفع قبل رفع إمامه، هذا منهي عنه نص في الحديث، لكن المقارنة على معنى يركع معه ويرفع معه لا قبله، قالوا إن هذا مسكوت عنه، إن هذا مسكوت عنه، وما سكت عنه فالأصل فيه الجواز، هكذا قال، لأن المسكوت عنه الأصل فيه الجواز، فمنطوقه النهي عن المسابقة وأيضا وجوب المتابعة، لكن المقارنة قالوا مسكوت عنها، لكن لا يبدو هذا ظاهر، حتى المقارنة منهي عنها، لأنه حينما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يتحقق الائتمام إلا بالمتابعة على معنى أن يأتي فعلك عقيب فعله، هذا هو تمام الائتمام، فالائتمام لا يكون إلا بالاقتداء، والاقتداء لا يكون إلا بأن تكون أفعالك عقيب أفعاله، فالصحيح أن المقارنة أيضا منهي عنها. ثم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، هذا مر معنا أيضا الكلام عليها فيما تقدم في الحديث عن الركوع، اسم في أبواب صفة الصلاة. وقلنا هناك إن الفاء للتعقيب، إذا كبر فكبر، فيتدل على أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام. إذا ركع فاركعوا، ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام، لأن الفاء للتعقيب. وسبق معنا أيضا إشارة إلى أن بعض العلماء قال لا، إنما تدل إذا كبر فكبروا على معنى أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مراد به تعقيب في القول، على معنى في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبر فكبروا ركع فاركعوا، ليس المراد به الأفعال، ولكن هذا بعيد، وسبقا أشرنا إلى هذا في الكلام على هناك أو الكلام عليه هناك. فقالوا إن أن أن الفاء للتعقيب في اللفظ، في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأفعال فيحتاج الاستدلال بها إلى دليل آخر، لكن لا يبدو هذا ظاهرا، إنما إذا كبر فكبروا، يعني أن يكون تكبيركم بعد تكبيره، أو متعقبا أو عاقبا لتكبيره، وركوعكم أيضا عاقبا لركوعه، وهكذا. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخره. فالصحيح أن المقارنة أيضا منهي عنها أيضا بلفظ الحديث. قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. لفظ اللهم ربنا لك الحمد أيضا هذه مرة معنا الكلام على رفع الركوع، الألفاظ الواردة فيها، فورد ربنا لك الحمد، وورد اللهم ربنا ولك الحمد، وورد اللهم ربنا لك الحمد، على معنى أنه الجمع بين اللهم والواو وربنا لك الحمد من غير لفظ اللهم، وربنا ولك الحمد أيضا، فكل ذلك من ما اختلفت فيه الروايات. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله قال إن اللهم ربنا ولك الحمد قال إنها غير واردة. ابن القيم يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يعني الجمع بين اللهم وحرف العطف قال إنه غير وارد، لكن اللهم ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، قال كل هذه واردة وثابتة، لكن اللهم ربنا ولك الحمد قال إنها غير ثابتة. ولكن الصحيح أنها ثابتة، وهي في صحيح البخاري، وهي في صحيح البخاري، فيدل على أنه قد يذهل بعض أهل العلم رحمهم الله، وعلى الرغم من دقة الإمام القيم ومتابعته في مثل هذه الأمور، ولكنه ذهل عن هذا المقام، فهي في البخاري مجموع بين اللهم وحرف العطف اللهم ربنا ولك الحمد. فعلى كل حال جميع الألفاظ ثابتة وصحيحة، أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة وصحيحة، وبأي لفظ أتى به فهو مشروع إن شاء الله. وقد يقال إن الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، فيأتي بها جميعا مجموعا فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، في بعض الروايات فصلوا قعودا أجمعين، وكلها لها وجه في اللغة. فصلوا قعودا أجمعون تكون صفة للضمير صلوا، وإذا قلنا أجمعين تكون حال من الضمير، صلوا أجمعين يعني مجتمعين أو في هيئة مجتمعة، أو صلوا أجمعون فتكون صفة تأكيدا للضمير الفاعل صلوا. أما فيما يتعلق ب إذا صلى الإمام قاعدا هل يصلي المأمومون قاعدين أو لا يصلون، هذا محل سيأتي تفصيله إن شاء الله في أحكام الاقتداء، سيأتي تفصيله في احكام الاتمام يعني في باب الامامة ونبسطه هناك ان شاء الله. قال وفي لفظ اذا انما الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ايضا في قوله ولا تكبروا حتى يكبر يدل ايضا على ان المقارنة ايضا منهي عنها في قوله ولا تكبروا حتى يكبر، وكذلك واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع كما في رواية احمد وابي داود، تدل على انه ايضا حتى المقارنة منهي عنها، لان الغاية هنا فلا تكبروا حتى يكبر، يعني تكبيركم يأتي بعد انتهاء تكبير الامام، بعد انتهاء تكبير الامام، وركوعكم يأتي بعد ركوع الامام على معنى بعد